على طيبة ودوني واخذوني وارموني عند الهادي محبوبي. اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي مالي غيرك مطلوبي. حالي عنك لا يخفى روحي بذكرك يشفى والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى. حالي عنك لا يخفى روحي بذكرك يشفى والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى. اهي من ظلمة قلبي من ذنبي اغمضني ناويني كرما لله. اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي لما نورك يتجلى منيتي يوم ألقى ومن عيني رؤيا يا حبيبي ما أحلى لما نورك يتجلى. غيمي ظلمة قلبي من